بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم نصاريح الحجاج للشيخ محمد الحيسي. يا طاهر الأردان من دنس التكبر والخديعة، ضاقت بك الدنيا فآب بك الرحيل إلى الوسيعة. مصابيح الدجى الشيخ عبد العزيز بن باز. أمصيبة ساوت مصيبتنا به، وللعقيدة حصنها وحماها. مصابيح الدجى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يا ناصرا للدين إن بعد النوى، ستظل دوما في الجوانح ثاويا. مصابيح الدجى الشيخ عبد الله بن حميد. دعيت الذي يبكيه كهل ويافعون، ويبكيه شبان ويبكي الأكابر. مصابيح الدجى الشيخ عبد الرحمن الدوسي. شهاب على الأعداء من كل محنة، وعنو الشيوعي اللدود تقهقرا. مصابيح الدجى الشيخ صالح البليهي. أأبا علي كنت نبراسا لنا، في هديك الزاكي وكنت سنادا. مصابيح الدجى الشيخ صالح الخريصي. نبكي الخريص الشهير المرتضى، ما دامت الساعات والأيام. مصابيح الدجى أمتي، كم منك تحلو ذكريات عن رجال خلدوا العلم وماتوا، فبكى النيل عليهم والفرات والليالي والنجوم النيرات. العلماء في الأمة كالنجوم يقتدى بهم ويستنار بقولهم، وهم مصابيح الدجى لكونهم ورثة الأنبياء، وموت أحدهم نقص على الأمة الإسلامية جمعاء. قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال جماعة من المفسرين: نقصها موت العلماء وذهاب الفقهاء. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم فيها يمت طرف. وموتهم علامة لاندراس العلم وقبضه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: موت العلماء ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شيخ يموت بموته خلق كثير. وعلى مدى 14 قرنا منذ بدء الدعوة وحتى عامنا هذا، جادت لنا الأمة بعلماء عاملين، فمن العرفان والوفاء لعلماء عصرنا كان هذا الإصدار. مصابيح الدجى لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه، غدا تثوى الهادي لدى ملحد القبر. إمام الهدى ما زال للعلم صائنا، عليه سلام الله في آخر الدهر. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. من الضروري جدا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط بل وفي القرآن أيضا، أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، فقد ذكر علماء التفسير. ولد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في عاصمة ألبانيا عام 33 و300 للهجرة، وعاش في أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع الديني، خرج أبوه من ألبانيا متوجها إلى دمشق، وهناك درس الشيخ دراسته الأولى، ووضع له والده برنامجا علميا تعلم من خلاله القرآن والتجويد والصرف، إضافة إلى تلقيه بعض علوم العربية والدين. وقد حصل على إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ علامة حلب في زمانه، وكان الشيخ لديه توجه إلى علم الحديث منذ بلوغ 20 من عمره، متأثراً بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا. وفي العقد الثالث من عمره بدأ التأليف والتصنيف، وجاءت مؤلفات الشيخ منطلقة من منهجه المرتكز على الأصلين: أولاً التصفية، ويقصد بها تصفية كتب الحديث والفقه والعقائد من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة. ثانياً التربية، وتعني تربية المسلمين على هذا المعين الصافي من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. وقد رفد الشيخ رحمه الله المكتبة الإسلامية بما يربو على 90 مؤلفاً في السنة، وله أشرطة مسجلة. توفي الشيخ رحمه الله يوم السبت 22 من جماد الآخرة عام 2400 للهجرة في مدينة عمان، ودفن فيها رحمه الله رحمة واسعة. قدر علي بأن أكون الناعيا، وبأن يفات الحزن في أحشائيا. أنا لست أدري هل ألم بساحتي خطب جسيم أم أنا أخب واديا. يمضي الأحبة فالديار بلاقع، وأظل وحدي باكيا أحبابيا. متجرعا رصصا وداع مريرتا، مستغفرا لواحنين إلهيا. حتى إذا اندملت جراح أوجعت، جدت جراح في الفؤاد عواتيا. واليوم ثار الجرح في مبرحا، وتحرك الزلزال في أنحائيا. واليوم ثار الجرح في مبرحا، وتحرك الزلزال في أنحائيا. قالوا لنا الشيخ المجاهد جاءه أمر السماء وكان أمرا ماضيا. علامة الإسلام فرق أرضنا، ليصير في كنف المهيمن راضيا. رحل المحدث تاركا في إثره للسنة الغراء صرحا عاليا. يا ناصرا للدين إن بعد النوى، ستظل دوما في الجوانح ثاويا. علمتنا سند الحديث ومتنه، وصحيحه وضعيفه والراويا. ونفيت عن قول الحبيب محمد من كان يكذب عابدا أو ناصيا. شهد الجميع بأن بحرك زاخرا، بالعلم فاض جواهرا ولآليا. إن قيل صححه المحدث سلموا فورا، وقالوا نرتضي الألبانيا. أو قيل ضعفه يرد لضعفه، تأبى العقول النيرات تماديا. لم تستمع أذني إليك، وإنما أصغي لقولك يا إمام بروحيا. يجزيك رب العالمين بفضله عن أمة الإسلام أجرا وافيا. يجزيك رب العالمين بفضله عن أمة الإسلام أجرا وافيا. مصابيح الدجى. الشيخ عبد العزيز بن باز الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، كما قال في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرسل الرسل جميعا لهذا الأمر العظيم. ولد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز في مدينة الرياض في اليوم 12 من شهر ذي الحجة عام 300 للهجرة، في أسرة يغلب على الكثير من رجالها طلب العلم والاشتغال به. وكان الشيخ مبصرا في أول حياته، أصابه المرض في عينيه عام 1346 حتى فقد بصره في مستهل المحرم عام 50 للهجرة. يا طاهر الأردان من دنس التكبر والخديعة، ضاقت بك الدنيا فآب بك الرحيل إلى الوسيعة، وتركتنا موتى نقاسي ضيق محنتنا الفظيعة. فالمسلمون شراذمون في الأرض قامتهم وضيعة، ودماؤهم في كل دار دون أحكام الشريعة، يسخو بها الطاغوت يسفحها ويجعلها نقيعة، وبلادهم للطامعين منازل الزمر الخليعة، وقلاعهم دكات ولاث بمجدهم فتن شليعة، جدرانها الظلم العميم وساحها محن وجيعة. يا طاهر الأردان إن الركب تأسره الميوعة، وجحافل الحقد القديم تروم لو نعطي ذريعة، ونظل ينظمنا الفراق ونزدري القيم الرفيعة، نبكي على ما فات دون تلمس العبر الضليعة، ما بيننا إلا الهجاء ماض وتحكمنا القطيعة، ما بيننا إلا الهجاء ماض وتحكمنا القطيعة، والوحدة الكبرى غدت وهما وأخيلة رجيعة. يا من هنى الخلق الرفيع ويا ذر النفس الخشوع، أحببت فيك سماحة ووداعة ورؤى جميعا. يا أيها المعطى بصائر حكمة برقت سطوعا، أنوارها صدق الدليل وأسها روح الشريعة، أدعو لك الرحمن أن يرقيك منزلة رفيعة، ويحل لك الدار التي تغنيك عن دار البديعة. تلقى الشيخ ابن باز رحمه الله العلوم الشرعية على كثير من علماء الرياض وأعلامهم، منهم سماحة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وسماحة الشيخ سعد بن محمد بن عتيق، والشيخ سعد البخاري من علماء مكة المكرمة، وسماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم. وقد نذر حياته للعلم والدين، فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يصل سن البلوغ، كما حفظ العديد من كتب الحديث والعلوم الشرعية وهو لا يزال ابن العشرين. صاحي مهلا لا تلمني يا أخي، لا تلمني لا تقل لي أي شيء، صاح رفقا بي فإني منهك ولساني من مصابي فيه عي مهجتي حرى بنار تتلظى وجرى دمعي يكوي الخد كي يا خليلي لا تلومني إنني لست أبكي عزة أو فقد مي إنما أبكي الذي تفقده حين خل علمي وأبكيه الندي إنما أبكي الذي يهفو له كل قلب مشرق بالعلم حي سيد العلم وشيخ العلماء ابن باز ناصر الدين الوفي قد أتانا نعيه وقت الضحى يا لشيخ جاءنا عنه النعي آه يا شيخ الصحيحين ويا حجة العصر ومن للناس في أمة الإسلام تبكي أملا قد طوته في حما علمك طي طالما أبديته مبتاهلا ودعوت الله جهرا ونجي أن يحققه رجاء مفعما باحتكام الناس للشرع الأبي يا ابن باز يا إمام الدين يا زينة الدنيا ويا حاتم طي كيف نسلوك وأنت الفرد في علمك الجم وفي الخلق الرضي كيف نسلوك إماما ناصحا مشفق القلب على الناس نقي يا ابن باز قد بكيناك دما يحرق العين ويشوي القلب شيء لا تلمنا يا ابن باز إننا قد ألفناك أبا برا تقي. وقد رشح ابن باز رحمه الله للعمل بالقضاء في عام 57 و300 للهجرة في مدينة الخلف، وفي عام 72 و300 للهجرة اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي بالرياض، وبعده بعام درس علوم الفقه والتوحيد والحديث في كلية الشريعة بالرياض، كما عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عام 81 و300 للهجرة، كما تولى سماحته رئاسة وعضوية كثير من المجالس والهيئات العلمية والإسلامية، ولشيخ العديد من المؤلفات والكتب والرسائل العلمية، وله أشرطة مسجلة. ومن طلابه رحمه الله الشيخ عبد العزيز الراجحي، والشيخ عبد العزيز السدحان، والشيخ سعد البريك، والشيخ الدكتور عمر العيد. وبعد 80 عاما من العطاء المتدفق وفاه الأجل المحتوم، فجر يوم الخميس 27 من محرم من 20 و400 للهجرة في مدينة الطائف، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. فاضت عليك مدامعي وشجوني، فمن الذي عن فقدكم يصليني؟ لما سرى نبأ الوفاة لمسمعي، قدمت شكي واتبعت ظنوني. علم مسجى فوق حدباء النوى، ومنارة هدمت لنا في الدين. وطفقت أسأل كل أصحابي ولي، أمل يكذب قولة النعيم. قد كنت تحملنا بعلمك للهدى، واليوم نحملكم لبيت الطين. ليت المنية ما طواتك، فإنما يغلي الفتى ما فيه من مضمون. ليت المنية قد فدتك بمعشر، لو أنها تفديك بالمليون. عذرا لعين قد تحدر ماؤها من خافق بين الضلوع دفين. لما رأتك دفنت في ثوب البلا، باحت بمدمع حبها المدفون. مليون قلب كاد يحرقها الأسى، مليون قلب كاد يحرقها الأسى، فتقاطرت في أدمع الباكين عن أهل علمك كان يدعو للهوى وأراه هذا اليوم لا يدعوني فغدوت أجثو بعد موتك نادما لما مغترفت زلالة بيميني فغدوت أجثو بعد موتك نادما لما مغترفت زلالة بيميني لما ما حزنت حقائبي سعيا له فكتبت ما تمليه فوق بتوني عذرا سليل العلم إن قصيدتي ثكلى وحرفي لا يطيق شجوني لو كنت أكتب بالوريد ومن دمي فقصائدي في الحزن لا تكفيني تبكي عليك منابر لو أنها نطقت لقالت لفقدكم يبكيني مصابيح الدجى الأرض أخفت نورها وسناها وبكت من الأدنى إلى أقصاها وبكت عيون القوم حتى بللت بالدمع عليا أرضنا وثراها وترى القلوب تقاطعت أنياطها وغشى نفوس الناس ما غشاها ما الأمر ما الخطب الجسيم ويا ترى ماذا أصاب نفوسنا ودهاها هذا ابن باز ذو السماحة والد ربى فأسمى الروح إذ رباها شيخ الهداة إمامهم وشموسهم سطعت لهم بضيائها وهداها أمصيبة ساوت مصيبتنا به هو للعقيدة حصنها وحماها هو للعلوم مناير ومنابر ما كان أحسن نورها وضياها بالحق يصنع لا يخاف منامة قاد البلاد لخيرها فبناها علم وفضل غامر وكرامة كم نعمة للناس قد أسداها يسقي كما تسقي السحائب روضة أعطى القلوب دواءها فشفاها ينبوعه الثر القراح خلائق وطبائع علياء ما أسماها يا ذا السماحة والقداسة والندى يا من بلغت من النجوم ذراها يا ساعي في العلم بين بحاري فسبرت منها غورها ومداها يا أيها الجبل الأشم شموخه أقت الجبال رسوها وعلاها يا من ملأت قلوبنا بمحبة قد كنت من بين الورى أولاها يا من تفارقنا بشاشة وجهه بصفائها ونقائها وشذاها مصابيح الدجى يا من إليه مآلنا والمرجع وعليه نشكو كل ما نتوجع عظم المصاب وجل خطب في الدنا برزية منها يقض المضجع حار الحليم مرددا آهاته نبأ تكاد تشيب منه الرضع يا حامل الأنباء قل لي ما جرى هل أنت تعقل ما تقول وتسمع أصحيح إن إمامنا مترحل مفتي الأنام مهاجر ومودع أنا لا ألومك سائلي لكنني أبدا فلست بمثل ذا أتصنع أنا لا ألومك سائلي لكن ذا حق كنور الصبح إذ هو يسطع أوما سمعت أنين نجد إثره ولفقده قد حل ذاك المجمع بل صاحت الدنيا بأعلى صوتها أواه في أرجائها تترجع بل صاحت الدنيا بأعلى صوتها أواه في أرجائها تترجع أوما سمعت العلم ينعي ربه من كان في إيوانه مترفع تبكي الأرامل واليتامى ماجدا درا على تاج الندى مترصع سهل السؤال عظيم ما نال الورى من كفه فيه السماحة أجمع وفي الخلال عليه ثوب سابغ وحمى به كل المكارم ترتع مصابيح الدجى الشيخ صالح البليهي فإذا مثلا رؤيا الهلال في مصر لا يجب علينا أن نصوم حتى نراه هذا القول الثاني إذا رؤيا عندنا لا يجب على أهل إفريقيا والهند وغيرهم أن يصوموا وهذا دليله قصة كريب ولد الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي عام 31300 للهجرة في محافظة الشماسية بالقصيم ومنذ نشأته أخذ يطلب العلم على أيدي كبار العلماء في بريدة ومنهم الشيخ العلامة عمر بن سليم والشيخ العلامة عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز البادي وفي عام 73300 للهجرة عين مدرسا في المعهد العلمي في بريدة وحين تأسست كلية الشريعة بالقصيم عين محاضرا لمادة الفقه ومن الأعمال التي قام بها وساعد في تأسيسها الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة والتي كانت البداية في فتح حلق لتحفيظ القرآن الكريم في جميع مدن المملكة ومنها القصيم وكان الشيخ هو المشرف عليها والمنظم لسيرها إلى أن تولى رئاستها عام 43000 للهجرة وقد قام الشيخ رحمه الله مع بعض أهل الخير بتأسيس جمعية البر الخيرية ببريدة والتي كانت فتحاً مباركاً للفقراء والمساكين والأرامل هذا وقد خصص للشيخ رحمه الله كرسي في الحرم المكي طوال شهر رمضان لإلقاء الدروس والمواعظ والفتوى ومن طلابه الشيخ إبراهيم الدباسي الشيخ صالح الفوزان الشيخ سليمان العلوان الشيخ محمد المحيصي وللشيخ مؤلفات عديدة منها عقيدة المسلمين يا فتاة الإسلام وكتابه الشهير السلسبيل في معرفة الدليل وقد أثرى الشيخ المكتبة الإسلامية بالكتب والرسائل والأشرطة وكان الشيخ رحمه الله دمث الأخلاق كريم النفس لا تغارق الابتسامة محياه وفي آخر أيامه أصيب الشيخ بمرض فلازم بيته وفراشه صابرا محتسبا وفي الجمعة الثالث من جماد الأولى عام 1400 للهجرة انتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى في مدينة بريدة وصلي عليه ودفن فيها رحمه الله رحمة واسعة نبأ أليم فتة الأكباد ومصاب إسلام أذاب فؤادا وفجيعة زفر الحشا من هونها واشتط إلى من يدك صلادا ومصيبة كعداء سورة ورى وخزت جوانح أضرمت إيقادا فتأوهوا حزنا وفاضوا حرفة وتنهدوا آها يفوق عدادا وتناثر الدمع الغزير مرقرقا يبكون حبرا زاكيا وقادا وتناثر الدمع الغزير مرقرقا يبكون حبرا زاكيا وقادا يبكون نحريرا أبر مسددا خلقا رضيا بسمة ووددا يبكون نحريرا أبر مسددا خلقا رضيا بسمة ووددا يبكون علما زاخرا وشهامة ملأ المساجد دعوة وجهادا أأبا علي كنت نبراسا لنا أأبا علي كنت نبراسا لنا في هديك الزاكي وكنت سنادا وجماعة القرآن فيك تسنمت قمم الفخار وحققت أمجادا ورياض علمك حبيب شهية قطف الشباب ثمارها أزوادا فتزودوا لمعادهم واستنبطوا حكما تضيء دروبهم ورشادا والسلسبيل مصنف أجمل به حل الصعاب لمن أراد سدادا أما الهدى وبيانه فمؤلف يعطيك معنى ساميا وجيادا وله مناشط زاخرات بالمنى تحيي القلوب وتوقظ الرقادا ولقد عهدتك باسما متهللا طلق المحيا شاكرا حمادا وجبينك الوضاء ينثر بشره فنرى جميل الخلق فيك تلادا الله أكبر قد كساك سماحة والله أكبر قد براك سدادا دعوتنا يا شيخنا مرفوعة لله من سماك الطبا خشدادا دعوتنا يا شيخنا مرفوعة لله من سمك الطباق شدادا نرجو ونرجو أن تكون بجيرة سعداء فرحا نورهم قد زادا. مصابيح الدجى. الشيخ صالح الخريصي. ولد الشيخ صالح بن أحمد بن عبد الله الخريصي عام 27 و300 للهجرة في بريدة، وأخذ رحمه الله يطلب العلم منذ صغره، وأخذ العلم عن عدد من المشايخ ومنهم الشيخ صالح الكريديس والشيخ محمد بن عبد الله الحسين والشيخ عبد العزيز العبادي والشيخ عمر بن محمد السليم والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. وقد تولى رحمه الله تعالى الإمامة والتدريس في المسجد وعمره 27 سنة، وتولى القضاء وله 33 سنة، وذلك عام 60 و300 للهجرة. وفي عام 1378 عين رئيسا لمحاكم القصيم لمدة تربو على 25 سنة، ومن تلاميذ الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن العجلان، الشيخ صالح البليهي، الشيخ عبد الله الدويش، الشيخ محمد بن فهد أرشودي. وكان رحمه الله زاهدا ورعا بكاء من خشية الله، وهو صاحب فضائل وأعمال جليلة، وكان شافعا لكثير من أصحاب الحاجات والغارمين واليتامى والمساكين والأرامل، وكان طيب المعشر دمث الأخلاق عذب الحديث هادئ الصور. انتقل فضيلته إلى رحمة الله تعالى فجر 22 رمضان لعام 15 و400,000 للهجرة في مدينة بريدة، ودفن فيها رحمه الله رحمة واسعة. عظم المصاب وحارت الأفهام، وعلى النشيج وضجت الأقوام. عظم المصاب وحارت الأفهام، وعلى النشيج وضجت الأقوام. وسألتهم في دهشة ماذا جرى، قالوا توفي في الخصيم إمام. شيخ الورى بحر الندى، علم الهدى العالم العلامة المقدام. من لم يخف الله لومة لائم، ولذا نعاه بوقتنا الإسلام. كهف الديانة والمروءة والتقى، بحر العلوم القانت القوام. تلميذ من بخل الزمان بمثلهم وبذكرهم قد كلت الأقلام. ولذا نعت أم القصيم إمامها، وغشى الحمى بعد الضياء قتام. ومجالس التعليم تبكي جهرة، وأرامل الفقراء والأيتام. جمع عظيم في مصلى عيدنا، ينعون شيخا حقه الإكرام. نعش على الأكتاف يحمل عالما، والناس تبكي والطريق زحام. يتسارعون على قوائم نعشه، واحتكت الأكتاف والأقدام. من ذا سيخلف شيخنا في نهجه، لو أكثر الحساد واللوام. نبكي الخريص الشهير المرتضى، ما دامت الساعات والأيام. رحيل أهل العلم خطب فادح، لله في تقديره أحكام. رحيل أهل العلم خطب فادح، لله في تقديره أحكام. بمجالس التعليم راق شرابنا، ينتابها بعد الإمام إمام. كم عالم قد حل بين ربوعها، نبكي عليه وفي الفؤاد كلام. فمضوا سراعا والحياة مريرة، على الدنا بعد الهدى سلام. فالموت يفجعنا بنزع خيارنا، بكل حين والقلوب نيام. فالموت يفجعنا بنزع خيارنا، في كل حين والقلوب نيام. فعسى جنان الخلد مأوى شيخنا، يحظى بفوز منك يا علام. مصابيح الدجى. الشيخ عبد الله بن حميد. قولين إنك وأخواتك الثنتين، وأنكن ثلاث بنات، قد توفيت والدتكم، وأن والدكم تزوج فجاء له أولاد من المرأة الجديدة، فجعل يعاملكم معاملة سيئة ويفضل أولاده عليكم. أولا ننصح الأب بأن هذا لا يجوز له، وأن تفضيله لبعض أولاده على بعض حرام عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولد الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز بن حميد في مدينة الرياض عام 29,300 للهجرة، وقد كف بصره في طفولته، ولم يكن ذلك عائقا له عن طلب العلم، فحفظ القرآن وحفظ متون العلم، وقرأ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ولازمه ملازمة تامة، وكذلك الشيخ سعد بن عتيق وآخرون. وقد وهبه الله ذكاء وعقلا راجحا وبعد نظر، وصار له ذكر حسن وصيت بعيد وهو ما زال في شبابه. وتقلد الشيخ مناصب كثيرة منها القضاء، فقد عين قاضيا في الرياض عام 57,300 للهجرة، ثم نقل إلى بريدة عام 63,300 للهجرة، وأصبح رحمه الله هو المرجع في القضاء والإفتاء والتدريس والخطابة. وفي عام 84,300 للهجرة انتقل إلى مكة ليكون رئيساً للإشراف الديني على المسجد الحرام. وفي عام 95,300 للهجرة أعين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بالمملكة. وللشيخ مؤلفات منها: هداية الناسك إلى أحكام المناسك، دفاع عن الإسلام، تباين الأدلة في إثبات الأهلة. مرض الشيخ في آخر عمره وبقي فيه حتى وافاه أجله بالطائف يوم الإربعاء 20 ذي الحجة عام 1402 للهجرة، وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن بمكة، رحمه الله رحمة واسعة. على مثل هذا الخطب تهمي النواظر، وتدري دماء مقلة ومحاجر. ألا أيها الناعي لنا علم الهدى، صدقا تقول أم مصابا تحاذر؟ نعيت الذي يبكيه كهل ويافع، ويبكيه شبان ويبكي الأكابر. هو الشيخ عبد الله نجل محمد، به أمة الإسلام حقا تفاخر. هو الجبل الراسي على كل حالة، إذا زعزعت أحلام قوم أعاصم. وعم الأسى عربا وعجبا لموته، فيا حسرة إذا الحدوه وغادر. سحابة علم روت الروض والربا، فأخصب منها مربع ومحاجر. فيا أسفا قد صوح النبت بعده، فأضحى هاشما وهو بالأمس ناظر. فيا لك من خطب جميل وحادث، به فقدت أنهار علم زواخر. كما فقدت في حندس الليل أنجم، وقد سقطت في الأفق وهي زواغر. فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه، ويا لوعة الصادي إذا جف ماطر. لقد مزق الأحشاء هم بموته، تكاد له صم الجمال تناثر. فلله كم حاولت صبري فخانني، أقلل حزني مرة فيكاثر. إله الورى ندعوك سرا وجهرة، تخفف عنا ما حوت الضمائر. وقد خلق الإنسان في كبد، فمن يروم صفاء العيش لا شك قاصر. وإن قضاء الله حكم منفذ، علينا الرضا والأمر لله صائر. وصل إلهي ما بك السحب أو هوت نجوم الدجى، أو ناح في الدوح طائر. على المصطفى بدر الدجى سيد الورى، وآل وصحب ما بك العلم شاعر. مصابيح الدجى. الشيخ عبد الرحمن الدوسري. يا معشر الشباب، تشدوا أنفسكم من هذا الغيب. يا معشر الشباب، اشمحوا برؤوس عالية نحو حمل الرسالة المحمدية والاعتزاز بها، وأن تكونوا أنتم ولد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري في مدينة بريدة عام 32,300 للهجرة. سافر به والده إلى الكويت، ونشأ في حي من أحيائها، وطلب العلم في مدرسة المباركية، وكان مشايخه الشيخ عبد العزيز الرشيد، والشيخ محمد أحمد النوري، والشيخ محمد المصري، ثم أخذ يطلب العلم على كبار العلماء، فقرأ على الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان والشيخ صالح بن عبد الرحمن الدويش. بعدها سافر الشيخ إلى البحرين، وهناك أخذ يدرس عند الشيخ قاسم بن مهزع، وكان للشيخ تلاميذ منهم الشيخ أحمد بن غانم الرشيد، والشيخ محمد بن سليمان المرشد، والشيخ راشد بن عبد الله الفرحان. ثم هاجر الشيخ من الكويت عام 81,000 للهجرة إلى مدينة الرياض، فأخذ الشيخ في نشر العلم بإلقاء المحاضرات والمواعظ في المساجد والمدارس، وقد خاض معركته مع الإلحاد والماسونية كاشفاً محاملهم ومخططاتهم. ومن مؤلفات الشيخ رحمه الله: أولاً الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، ثانياً إرشاد المسلمين على فهم حقيقة الدين، ثالثاً معارج الوصول إلى الأصول، رابعاً من كنوز السنة. وكان للشيخ محاضرات وندوات، منها الإسراء والمعراج، الماسونية، نظرة في سورة قاف، قوة العقيدة. وكان للشيخ قصائد، منها أولاً شرح المنظومة السخاوية، ثانياً ذم الغناء، ثالثاً الميمية. وفي آخر أيامه أصيب الشيخ رحمه الله بمرض كان يشتكي منه منذ سنين مع إصابته بمرض السكري، وقد اشتد المرض عليه فوافاه الأجل المحتوم في اليوم العاشر من ذي القعدة عام 1399 في مدينة الرياض، ودفن فيها رحمه الله رحمة واسعة. نعت أمة الإسلام حبرا مجاهدا، وقد كان في أقرانه سامي الذرى، يغار لدين الله في كل موقف، تجده إذا ما قال للحق مؤثرا. هو عابد الرحمن بن محمد، وبالدوسري يدعى ويعرفه الورى، إذا قام بين المسلمين محاضرا علمت بأن الشخص حقا تبحرا. إذا قام بين المسلمين محاضرا علمت بأن الشيخ حقا تبحرا. له في فنون العلم باع طويلة، وفي فحوها عقل اللبيب تحيرا. يفند أقوال المذاهب كلها بنور من السمحاء أهدى وحذرا. شهاب على الأعداء من كل نحلة، وعنه الشيوعي اللدود تقهقرا. شهاب على الأعداء من كل نحلة، وعنه الشيوعي اللدود تقهقرا. كذلك قومياتهم قام ضدها، وفي حربها للجاه والمال سخرا. فذاد عن الإسلام من قام ضده، ولم يجعل الدنيا الدنيئة متجرا. ومن مؤذنات النقص موت خيارنا، إذا رحل الأخيار فالخير أدبرا. ومن مؤذنات النقص موت خيارنا، إذا رحل الأخيار فالخير أدبرا. هو الموت بالإنسان لا شك نازل، قضاه إله العرش في اللوح سطرا. فيرحمك الرحمن يا شيخنا الذي بفقدته صفو المطاعم كالدرام. فيرحمك الرحمن يا شيخنا الذي بفقدته صفو المطاعم كالدرام. سألت إله العرش يوليه رحمة، وأن يحسن الأخلاف فينا ويجبرا. وصل إله العرش دوما مسلما، على من به الرحمن للخلق نورا. مصابيح الدجى. وهكذا انطفأت مصابيح طالما أضاءت ظلام عصرنا الغارق في الذنوب والمعاصي، فلكم أبصرنا بنورها طريق الهداية والسعادة، فلا أقل من أن نرفع أكفنا داعين لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والبسحة والسرور، وجازهم بحسناتهم إحسانا وبسيئاتهم عفوا وغفرانا. اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار رحماتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم. وبعد، أخي المستمع الكريم، فهذه مؤسسة بينات تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله تعالى. المملكة العربية السعودية، بريدة، صندوق بريد 56-46، هاتف الإدارة 06-3811-22-33، فاكس 06-3811-9779، هاتف المعرض 06-3241-2222. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.